بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إصلاح المنازل. إيش عنوان الدرس؟ ما أحسن هذا العنوان. باب إصلاح المنازل عن أسلم وهو مولى عمر قال: كان عمر يقول على المنبر: يا أيها الناس، أصلحوا عليكم مثاويكم وأجيفوها وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإن والله ما سالمناهم منذ عاديناهم. قال الألباني: حسن الإسناد، أي هذا الأثر، والجملة الأخيرة منه صحت مرفوعة. رضي الله عن عمر يذكر في خطبته أمورا تتعلق بالبيوت، والإسلام دين شامل كامل في إصلاح البيوت وإصلاح الأحوال، إصلاح الأراضي، إصلاح التجارة والزراعة والإدارة والأقوال والأفعال، الحمد لله. قال: يا أيها الناس، أصلحوا مثاويكم، أي منازلكم. والمراد من هذا يدعوهم إلى بناء المنازل من أجل السكنة. كان قد انتشر بين بعض الصحابة أنهم يقبلون على الآخرة ولا يبنون منازل ولا يهتمون بكذا، ويقولون الأمر أعجل من ذلك. فعمر رضي الله عنه دعاهم إلى أخذ ما لابد منه من أمور الدنيا، مما هو منها مباح، ومن ذلك بناء المنازل حسب الحاجة، بناء المنازل حسب الحاجة. فهذا لا عيب فيه ولا ذم لفاعله ولا له على من سعى في ذلك وحقق ذلك. إذن هذا يعتبر مما يحتاج إليه من الضروريات. قال: أصلحوا عليكم مثاويكم. وما كان من حاجة الناس فالإسلام يدعو إليه من باب الحث على ما هو مباح والاكتساب لما هو مباح والوقوف عند ما هو مباح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي أحد يديكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل، حتى على الزراعة، لما في الزراعة من منافع ومصالح عظيمة، لأن فيها أقوات الناس. فإذا صار الناس لا يجدون أقواتهم مسهلة لهم وميسرة لهم ويقومون بذلك، قد يحصل لهم من المجاعة، وقد يتحكم فيهم من يستوردون منه أقواتهم إلى غير ذلك. قال: أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان. المراد بالجنان الجن، والمراد بالجن هنا الحيات الصغيرة والثعابين التي تظهر في البيوت. عمر رضي الله عنه يدعو إلى إخافتها. قال: وأخيفوا، ولم يقل اقتلوها، لأن هنالك فرقا بين حيات البيوت، بين حيات وثعابين البيوت، وبين حيات وثعابين الصحراء. فالحيات والثعابين في الصحراء إن سهل على الشخص أن يقتلها قتلها، ومع أنه لا يستبعد أن يحصل، هذا يحصل أن يكون الثعبان أو الحية في الصحراء من الجن. لكن على كل الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين فارقا بين الحيات في البيوت وبين الحيات الثعابين في خارج البيوت. فهنا عمر يقول: أخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، معروف أن الناس يخافون من الحيات الثعابين لأنها تحمل السم القاتل، لأنها تحمل السم القاتل، فالخوف منها من هذا الباب. عمر رضي الله عنه يدعو إلى إخافتها، وذلك بطردها من أجل ألا يعني يبقى اشتد الخوف في البيت على الأولاد، خصوصا على الأطفال، خصوصا على النساء، فتطرد من البيت. قال فإنه لن يبدو لكم مسلموها، هذا قاله عمر حسب ما يفهم رضي الله عنه، وإلا فقد يحصل أن يظهر من جنان البيوت وهو مسلم، إما من باب الجهل أو من باب اللا مبالاة أو من باب شيء من المعاندة، كما يحصل في غفلة المسلمين من الإنس وفي جهال المسلمين من الإنس. ثم قال عمر والله ما سلمناهم، يعني الحيات والثعابين، منذ أن عاديناهم. قد جاء من حديث ابن عمر عند الطبراني وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الحيات فما سالمناهن منذ عاديناهن. وقد جاء من حديث ابن مسعود، من حديث جرير بن عبد الله وعثمان بن أبي العاص، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا كل حية ومن خافه ومن لم يأخذ بثأره فليس منا، فليس منا، إلى غير ذلك من الأحاديث، كمثل حديث اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد جاءت أحاديث أخرى عن ابن عباس وعن غيره في قتل الحيات، في قتل الحيات على وجه يعني الكثرة في هذا. فعلى كل ذا الطفيتين، المراد بذلك الثعابين أو الحيات التي عليها خطان، خطان طويلان أبيضان، هذا الرسول يقول فيه، وهكذا في الأبتر من الحيات، هذا يلتمس البصر أي يختطفه، ويسقط الحبل أي المرأة الحامل يسبب لها أن تسقط ما في رحمها. هذا من أخبار الشريعة ومن البيان الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. ونرجع إلى حيات البيوت، إلى حيات البيوت وثعابين البيوت. قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم، من يأتي به يا رجال؟ أن شابا من الأنصار تزوج امرأة، ثم بعد الزواج أراد أن يخرج إلى بني قريظة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ معك سلاحك، فأخذ معه سلاحه فذهب لحاجته ثم رجع، فلما رجع وجد امرأته خارج الباب، خارج البيت، خارج البيت عند الباب، فمن غيرته أراد أن يطعنها، ليش خرجت؟ فقالت له كف عني رمحك وانظر ماذا في البيت، وانظر ماذا في البيت. فدخل إلى البيت فإذا بحية كبيرة تحت الفراش، قد ارتفع الفراش بسبب كبرها، فرآها هذا الشاب ومعه الرمح، فأخذ الرمح وطعنها. فقال الصحابي فلا يدرى أيهما كان أسبق، أي إلى الموت، الشاب أم الحية، الشاب أم الحية. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما صنع هذا الشاب وبما صنع بهذا الشاب، فقال عليه الصلاة والسلام إن في هذه المدينة جنا قد أسلموا، إن في هذه المدينة، يعني مدينته، إن في هذه المدينة جنا قد أسلموا، فإذا ظهر لكم شيء من ذلك، أي من الحيات والثعابين، فأنذروها ثلاث مرات أو ثلاث ليال، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان أي كافر أي كافر. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيّن أنه إذا ظهر الثعبان أو الحية في البيت لا يبادر إلى قتله بل يبادر إلى إنذاره بل يبادر إلى إنذاره ويقول له يعني أحذرك أن تظهر يعني بعد اليوم، فإن ظهر مرة ثانية قال له كذلك وثالثة قال له كذلك، وبعض العلماء يقول يحذره ثلاثا أي في مرة واحدة، يقول له أحذرك أن تظهر بعد اليوم أحذرك أن تظهر بعد اليوم أحذرك أن تظهر بعد اليوم ثلاث مرات. هذا إن كان الثعبان أو الحية إن كان جنيا قد تمثل بصورة حية أو ثعبان ومسلم، إن كان جنيا مسلما فسينصرف لأنه يعلم أن هذا محرم في الإسلام فسيختفي يذهب ويختفي ولا يعود. وإن كان شيطانا إن كان شيطانا يريد المؤاذى فسيبقى يظهر ويتردد، وهكذا إن كان ثعبانا. أما إن كان ثعبانا وحية في الغالب أنه يهرب، في الغالب إذا كانت حية أو ثعبان مما خلق الله عز وجل وليس جنيا تصور بصورة حية ولا ثعبان هذه تهرب، الثعبان إذا رأى هرب، والحية إذا رأت يعني خصوصا إذا رأت من الإنس تهرب. فكما سمعت هذا توجيه وتعليم للناس حتى لا يقعوا في الأمر العظيم. فالحية هذه التي ضربها هذا الشاب من الأنصار قتلته وقتلها قتلته وقتلها، فبينما هو يعني يهو يضربها يعني ضربته، وكما سمعت أيضا الجن ينتقمون الجن ينتقمون لمن قتل منهم، وهذا معروف ومشهور وحاصل بكثرة ويحصل ما بين حين وآخر عندما نقرأ على المرضى المصابين بالمس أن الجن يظهر يتكلم ما لك دخلت فيه، قال قتل أبي أو أخي أو ابني أو كذا، فتسأل هذا الإنس إيش فعل، يقول مثلا أنا رأيت يعني هذا الذي يسمونه العردان تعرفونه يسمى الحواني، يقول أنا رأيت يعني حواني فقتلته وبعدها جرالي وحصل لي. بعضهم يقتل العردان هذا في النهار ويأتي الجن في الليل ويقول أنت قتلت أمنا أو أبانا أو أخانا، ومن ثم يهددونه وقد يتسلطوا عليه ويؤذونه. فكما سمعت أن الشخص يعني ما استطاع أنه يتحصن بالأذكار الشرعية حتى يصرف الله عنه ما يؤذيه. من باب الشيء بالشيء يذكر، ذكر القرطبي رحمه الله أنه القرطبي أبو عبد الله صاحب الجامع جامع الأحكام في تفسير القرآن، ذكر أنه ذات مرة دخل مصر هو والقرافي هو والقرافي، فلما وصل إلى المدينة بحث عن دكان يجلسان فيه ويضعان الأمتعة فيه، فوجد دكانا فجاءهم آخرون من أبناء المدينة قالوا هذا الدكان مسكون الجن فيه لا تدخلوا فيه. قال القرافي نستأجر ونجلس لنا وش علينا، دخلوا استأجروا الدكان ودخلوا فيه، ففي الليل ظهر الجن ظهر الجن. بالنسبة للقرطبي يقول أما أنا فأخذت يعني أقرأ وأدعو وأنذره وأحذره، أما القرافي فتغير لونه وأصيب بالإغماء في ذلك الوقت. فالشخص قد يكون يظن أنه إيش من قوي، فإذا جاءت الأشياء التي ما اعتادها والتي هي مخيفة ربما يعني كان لا يستطيع أن يفعل شيئا. فشاهد من هذا أن الجن مخيفون إذا ظهروا بصور بشعة وهكذا فيسببون الخوف والرعب ما يسببون. ولهذا طلب منا شرعا أن نحصن البيوت بالأذكار والعبادات والطاعات. قال هنا وأخيف هذه الجنان قبل أن تخيفكم فإنه لن يبدو لكم مسلموها. إذن سمعتم أن المسلمين من الجن الذين في البيوت قد يظهرون وقد يظهرون كمعاندين، إما لأن صاحب البيت آذاهم أو أصحاب البيت آذوهم. بعض الأوقات يسكن الجن في خلف البيوت، في محل القمامات والقاذورات، فيأتي أصحاب البيت يرمون بأشياء، فقد تصل فوق جني وما يرون أهل البيت، ما يرون هذا الجني. من باب عناد الجن والشياطين قد يأتون مطالبين، فعلوا بنا ونريد ننتقم. فالجواب لهؤلاء على أننا ما عرفناكم ولا نعلم بوجودكم، فلو علمنا أو كذا ما سنؤذيكم ولا سنتعدى عليكم. قال: فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهم منذ عاديناهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النفقة في البناء. إيش عنوان الدرس؟ قال عن خباب: قال: إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء. هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره، وقد جاء مرفوعا، وهو هنا يظهر أنه موقوف، إلا أنه قد جاء أيضا مرفوعا. وسمعتم أنه يقول: إن الرجل ليؤجر في كل شيء، أي في كل شيء أنفق فيه المال، في كل شيء أنفق فيه المال يؤجر. وهذا واضح، يعني إن أنفق الشخص على نفسه، على أولاده، على زوجته، على يعني عبيد، إن كان له عبيد، على جيران، على يؤجر على ذلك، حتى ما ينفق على الحيوانات خصوصا التي يعني هي معدة لنفع الناس، وما كان كمثل ما يعد الجهاد في سبيل الله كالفرس وغيره، يؤجر عند الله عز وجل. قال: إلا البناء، أي ما أنفقه الشخص في البناء لا يؤجر على ذلك. ولماذا لا يؤجر؟ إذا أنفق في بناء البيوت علل العلماء أن الغالب على من يبنون البيوت يعني يكون عندهم شيء من المفاخرة والمباهة وما أشبه ذلك، مما يجعلهم لا يظفرون بالأجور، لكن الذي يظهر أن من بنى له بيتا ليكن نفسه وأولاده وأهله، وله في باب البحبحة والتوسع، ولا في باب المفاخرة والمباهة، خصوصا في من بنى بناء بسيطا متواضعا، مشي حال ربما كان عند بعض الناس الموسرين يعني إيش هذا من بناء، وإيش يبقى هذا البناء، وكم سيدهم هذا البناء. فالذي يبني بالصورة هذه يرجى له أن يؤجر على نيته أنه يعني يريد ما فيه سلامة وبعد عن الأضرار، كذلك أيضا يعني الحصول على هذا من مهمات الحياة، فليس من التوسع المذموم ولا شيء. قال الله في كتاب الكريم لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فقول ولا تضحى أي لا تبقى في الشمس، فالمطلوب يوجد شيء يستره ويقيه حر الشمس، وهكذا أيضا شدة البرد والرياح إلى غير ذلك، وهذا يكون بالبيت، وما كان مؤديا إلى ذلك كالخيام وما أشبه ذلك مما يكن الإنسان به نفسه. إذن قول إن الرجل للجنس، الألف واللام للجنس، ولا تفيد يعني نعم تكون للجنس ليؤجر في كل شيء، هذا واضح. إلا البناء كما سمعتم يكون على حسب التفصيل الماضي، على حسب التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. قد يبنى بنايات ضخمة وبنايات مثلا على أطباق وكذا وأدوار إلى آخره، فهل هذا يعني من هذا الباب أم لا؟ والجواب يرجع على حسب الحاجة، على حسب الحاجة وعلى حسب النية وعلى حسب المنفعة أيضا. مثلا يعني في المدن التي تشح فيها الأراضي، فلو بني يعني عمارة من أجل طلبة علم وهكذا، الغرض أن تكون سكنة لطلاب العلم ليتعلموا العلم وينتشر الخير وهكذا، فهذا الذي يظهر الأجر يكون حاصلا بسبب النية الطيبة وإرادة الخير ونشر الخير وتكثير من يقومون بالخير من يدعو للخير. كذلك أيضا يعني الحاجة ماسة لا توجد الأراضي بالتوسع بحيث يعني لا يحتاج إلى الأدوار بحيث يعني ترى عمارات شاهقة، فمتى كانت الحاجة يعني معتبرة والنية والرغبة فيما هو مرغوب محبوب في الشريعة والدعوة إليه، فيرجى أيضا في ذلك الأجر إن شاء الله. ودين الإسلام كامل في جميع تشريعاته وأحكامه، ومن ذلك ما رواه البخاري في التاريخ وابن ماجه وابن عدي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه. انظر إلى يعني هذا الحديث ما أحسنه. من باع دارا، شخص يملك دار يذهب يبيعها، الرسول إيش يقول؟ ولم يجعل ثمنها في مثلها قال لم يبارك له فيه. الرسول يحث على إيش؟ على أن الشخص لا يبيع بيته بحيث يخرج الشارع يخرج للإيجارة، لا، يبقى في بيته ومستور ومعزز ومكرم وفي حقه أنفع له من البقاء في حق الناس. الثاني، الرسول يحث ويدعو أن الشخص إذا اضطر إلى بيع بيته مثلا لديون تراكمت عليه فأراد أن يخفف بالقضاء من ديونه فباع بيته، الرسول يقول ولم يجعل ثمنها في مثلها، أي أنه إذا باع بيته يأخذ من هذا المال ويشتري له بيتا أرخص ولا يبقى بدون بيت، لا يبقى بدون بيت بالكلية. الرسول يقول إذا لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له، أي في هذا المال، لأنه ما أحسن التصرف. فالإسلام في الوقت الذي لا يرغب في التوسع في الدنيا والبحبحة في البناء والمفاخرة والمباهة وما أشبه ذلك يعني من الأمور المذمومة، يدعو ويحث على المحافظة على ما قد رزقه الشخص من رأس مال نافع ينتفع به، فلا يعبث به ولا يسيء التصرف حتى يفتقد ذلك. نعم، العردان ما هي في البيوت، إذا كانت مؤذية فلك أن تقتلها، كل مؤذي، القاعدة، كل مؤذي من الحيوانات يقتل إذا لم يكن إلا بالقتل، إذا لم يكن بالقتل يقتل أي مؤذي من الحيوانات. الرسول قد قال اقتلوا الحيات واقتلوا العقرب واقتلوا ذي الطفيتين وأشياء كثيرة، وأحرق الرسول بيت وأحرق نبي بيت النمل لأن نملة قرصته فقال الله لها إلا نملة واحدة، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب. قال: باب عمل الرجل مع عماله. إيش عنوان الدرس؟ باب عمل الرجل مع عماله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. باب عمل الرجل مع عماله، إيش عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس يا ولد؟ قال عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط أيعمل عمالك؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. هذا الأثر من آثار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو الصحيح، وله حكم الرفع، له حكم الرفع. قال عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص السهمي قال لابن أخ له خرج من الوهط، الوهط أي البستان، خرج من البستان، قال أيعمل عمالك؟ اسأل هذا السؤال، معه عمال، معروف أن أصحاب الأراضي والبساتين يحتاجون إلى عمال. قال أيعمل عمالك؟ قال لا أدري. يعني قول لا أدري استفاد بنا عبد الله بن عمر أنه لم يكن يعمل معهم في بستانه، لم يكن يعمل معهم في بستانه. قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا، يعني يفيد أن الثقفيين يهتمون بالأعمال، يهتمون بالأعمال ويحرصون على الأعمال الزراعية وغير ذلك. والمطلوب هو هذا، أن الشخص ما دام أنه يقدر يحرص على أن يعمل فيما ينتفع به في أمر دينه وفي أمر دنياه، ويستعمل من المستأجرين، من الذين يستأجرهم الأعمال حسب الحاجة، ولا يكون كسلا وضياع. إن كان عنده ما هو أنفع من العمل مع العمال في الزراعة في التجارة فهذا شيء طيب أحسن. قال أيعمل عمالك؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك، لعلمت عن طريق العمل، لما يدخل الشخص ويشاركهم فيعلم إيش يعملون، ويرى هل هنالك اهتمام بالعمل وإحسان للعمل أم ليس هنالك. قال لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو في مزرعته أو في تجارته، هذا كله مما يعني يجوز ومما ينبغي يعني القيام بذلك حسب الحاجة، وهكذا في إدارة لإصلاح الأمور. قال مع عماله في داره، قال كان عاملا من عمال الله عز وجل. كل من يعمل في حلال من أمور الدنيا فهو من عمال الله، كل من يعمل في حلال من أمور الدنيا فهو من عمال الله عز وجل، لأن الحكمة الإلهية أن الله دعا إلى اكتساب الأموال من أجل إقامة الدين وإصلاح الدنيا، من أجل إقامة الدين وإصلاح الدنيا، فاكتساب الأموال لمقاصد عالية ومطالب كريمة وتصرفات حسنة هذا مطلوب شرعا، حتى إن ربنا جل شأنه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فدعا الله إلى الانتشار في الأرض من أجل البحث عن أرزاق، من أجل البحث عن أرزاق، تجارة وزراعة وإدارة وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه. وهذا كما سمعت بحسب أحوال الناس، فمن كان ينتشر في الأرض نشر الخير فهذا أنفع له ولغيره، ومن كان ينتشر من أجل أن يعف نفسه عن الحرام اكتفاء بالحلال، وأن يعني يصنع المعروف بماله ويعطي من يحتاج إلى العطاء، الحمد لله. المال إذا صرف بالتصاريف الشرعية فهو من أعظم أمور الإصلاح، بل كما قال محمد بن الحسن الشيباني قال: نظام العالم باكتساب الحلال، نظام العالم باكتساب الحلال. وكما ذكرنا في كتابنا العدل في الأموال قوام العالمين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تصريف المال، أن اكتساب المال من الطرق المشروعة وصرفه وإنفاقه في الأبواب النافعة هذا من قوام العالمين، لأن ما أكثر ما يحصل الشر والفساد بسبب صرف المال في غير ما يرضي الله، واكتساب المال من طرق حرمها الله عز وجل. قال: كان عاملا من عمال الله. إذن قد نفهم أن عمال الله هم الذين يجبون الزكوات، يجمعون الزكوات من أجل أن توزع وتصرف في المصارف المذكورة في القرآن الثمانية، هؤلاء عمال الله بدون شر. ولكن لا تنسى أيضا أتي رجال الآية في سورة الحديد: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالناس عمال الله في أرض الله، عمال الله في أرض الله عز وجل. قال: كان عاملا من عمال الله عز وجل. ماذا نستفيد من هذا؟ كان عاملا من عمال الله، ماذا نستفيد؟ التشريف، التشريف للشخص إذا كان في بحث عن الحلال، في بحث عن الحلال فهو على خير عظيم. وتعرفون حديث أبي بن كعب عند ابن حبان وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا شابا جلدا يعني قويا، فقالوا: ليت هذا في سبيل الله، أن يقاتل ويجاهد في سبيل الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج ليعمل من أجل أن ينفق على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج لينفق على عياله فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان، فهو في سبيل الشيطان. فالذي يخرج يبعد عن الحلال ليعف نفسه وينفع غيره ويفعل الخير ويتصدق بما يتيسر في سبيل الله، في سبيل الله، فيصلح أن نقول إن كل من يسعى في كسب الحلال أنه عامل من عمال الله، وأنه في سبيل الله، وأنه في سبيل الله. دين الإسلام، دين الإسلام جعل لمن يعمل في أبواب الخير من الرفعة والمكانة ومن علو المنزلة ما يستحق الشخص بذلك ذلك، ما يستحق الشخص بذلك ذلك، والله المستعان. إذن التجار والأغنياء خزان الله، التجار والأغنياء خزان الله في أرضه، أعطاهم الله الأموال وأتمنهم عليها من أجل أن يضعوها فيما يرضي الله عز وجل. والذين يعملون في التجارات والزراعات والإدارات وغير ذلك هؤلاء أيضا عمال الله. رسول عليه الصلاة والسلام حتى على الصدقة كما في البخاري ومسلم حديث أبي مسعود قال حتى رسول الله على الصدقة. قال فذهبنا إلى السوق نحامل، أي يبحثون عن عمل يحمل للناس، يحمل للناس أمتعتهم وأشياءهم. قال فكان الرجل يأتي فيقول هذا صدقة، وجدوا أنها فرصة أن يعملوا ليتصدقوا، أن يعملوا ليتصدقوا. فمتى كانت النية طيبة والمقصد حسن في الاكتساب والوسيلة مشروعة، وسيلة الاكتساب ليست محرمة بل مشروعة مباحة ما ذن بها، فالاكتساب اكتساب مبارك، يبقى الإنفاق، فالمطلوب أن يكون أيضا بالضوابط الشرعية، فأنفع المال ما اكتسب من حلال وما أنفق في أمور الخير، وهذا عمل الأبطال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال كثر عند العوام اقتلوا عدوكم ولو كان من أولادكم. بعضهم يقول قال الله، ما هو اقتلوا كفى، إنما يقول قال الله اقتلوا عدوكم ولو كان من أولادكم، مع أنه ما بي قال الله هكذا، هكذا ما قال الله ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا. الذي قاله الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ما قال اقتلوهم، قال فاحذروهم. والعداوة هنا عداوة محبة وليست عداوة بغضاء. المعروف في الشريعة أن العداوة يراد بها البغضاء، البغضاء للمعادة، للمعادة. لكن في هذه الآية العداوة هنا عداوة محبة، ومعنى الآية أن الله عز وجل بيّن أن النساء الزوجات ومن الأولاد ما يمنعون أباهم من أفعال الخير بسبب تثبيطهم له عن الخير، فيقبل منهم ويجبن بسببهم ويبخل بسببهم لغرض راحتهم وإرضائهم والتوسعة عليهم، فيحال بينه وبين أفعال خيرية بسببهم، فجعلوا بمنزلة العدو الذي يحول بين الشخص وبين أعمال الخير. هذا هو القول الصحيح كما سمعت. إذن لا توجد آية ولا حديث بهذا اللفظ. والأبناء يعني يؤدبون عند حصول المؤاذى منهم وما يكون مضرا وعصيانا، يؤدبون بالتأديب المناسب. الثأر المراد به ما للشخص من حق عند آخر، ما للشخص من حق من جناية عند آخر. هل هنالك دعاء خاص في دخول العام الجديد؟ لا أعلم، لكن هنالك دعاء إذا رأى الناس هلال رمضان. قال عمير بن حمام باع بيته بنخلة في الجنة وأخرج زوجته من البيت وتركهم بلا بيت، خير إن شاء الله، ما إذا قد وصلنا إلى هذا ما يضيعنا الله، إذا قد وصلنا إلى هذا المستوى. طيب قال هنا من وجد أو بنى بيتا فصار في هذا البيت جن يؤذون وهو ليس ساكن فيها، فماذا يفعل؟ يعني مفهوم السؤال، شخص بنى بيتا أو اشترى بيتا، اتضح له أن البيت هذا مسكون، أن الجن يسكنون في هذا البيت، فماذا يعمل؟ الجواب يقبل على الله عز وجل ويدعو الله بصرفهم بإخراجهم وطردهم، ويتصدق ويصلح ما بينه وبين الله، وله أن يذهب إلى هذا البيت وإن ظهروا له تكلم معهم وقال لهم هذا بيتي ولا يجوز لكم أن تتعدوا عليه ولا أن تبقوا فيه، فهذه مؤاذى منكم، ودين الإسلام يحرم هذه المؤاذى، فنحرج عليكم بالخروج ونطلب منكم أن تغادروا هذا البيت. فيبقى لو قالوا نحن نسكن في هذا المكان من قبل أن تبني، وأنت بنيت ونحن هنا فأنت الذي تعديت علينا إلى آخره. يقول نحن لا نعلم، لا نعلم بوجودكم، لو علمنا بوجودكم ما بنينا، ما بنينا، إذ أننا لا نريد مؤاداتكم. فله أن يحاججهم بهذه الصورة، فإن كان قوي الصلة بالله فسينصره الله عليهم ويدفعهم ويخرج منه وينتقل لهم إلى مكان آخر، وإن لم يكن فوجد أنهم ما خرجوا، وإذا جاء البيت آذوا، فله أن يترك هذا البيت أو يبحث عمن يسكنه، ممن هو يعني ممن يتحمل ويصبر، وهو نصيبه أيضا. هو المعروف أن من لم يكن قوي الصلة بالله وقائم بتوحيد الله قد يذبح لهم باعتبار إرضائهم، ويتركون من المؤاذى ويجلسون ويسكنون في البيت، يستمرون في البيت. هذا ما نسمع به، ما يحصل من بعضهم أنهم يرضون الجن، بعضهم يذبح لهم وبعضهم يصنع لهم طعاما بدون ملح، وبعضهم ممكن يتعطر يعني يستخدم عطرا يرتضونه هم، إلى غير ذلك مما هو من مطالب الجن والشياطين. على كل لا يجوز أن يعطى الشياطين وينفذ لهم مطلب يخالف شرع الله، مطلب يخالف شرع الله. الذبح لهم حرام بل شرك، الذبح لهم حرام وشرك بالله عز وجل، فلا يجوز الذبح لهم بحال. وأيضا لو قالوا الجن الذين في البيت اذبح لنا ذبيحة ونحن نخرج ونغادر هذا البيت، لا يجوز له أن يذبح لهم، لا يجوز له أن يذبح لهم، ولو كانوا سيحققون له مصلحة ومنفعة، إلا أن تحقيقها يكون بطريق محرم بل بطريق شرك بالله. يقول لهم اخرجوا لله، اخرجوا لله من أجل أن تؤجروا على ذلك، ويعني لا يجوز لكم أن تطالبون بشيء حرمه الإسلام، إن كنتم مسلمين فكيف تطالبون بهذا وأنتم مسلمون، وإن كنتم كفارا فندعوكم إلى أن تغادروا البيت، فلا يجوز لكم البقاء فيه أبدا. استعن بالله والله خير معين.